بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتابك أني الوشيعة في اختصار وتهذيب بكتاب الشريعة. كتاب الشريعة ويسكلي هاي الإمام الأجري محمد بن الحسين وقيل يسدح بقولي لحدين كي هجرة مركيحي وأنا كتاب كل حد اتحانيه أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وأنا عشر كأني لباطني سدحات وولي أبواب القدرة عشر كأن حكب الله من دونا باب سيرة عمر بن عبد العزيز في أهل القدر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حلقي خلافة مسلمين توهيي آخر كي قرنقي كوباد هايت وحول لكم محلقي أي قدرية هذا الكود صوبتي مركة كعالم علماء دي السنة ده هي كمضح مضح دي مسلمين تي مسؤولية دو كسار ريدة مواقف يقابو أراد رقمي باشري يأرية وكيري مرنا التابعين تاقواشو دو قرية يا إما دي مسلمين تا مرنا هوغانكي أهل ولايه والأمر والنهي لهابو قرية عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر قال حجر قال لعمر بن العزيز بيقول من فيه أفكي سئلة أذني لكتايدو أي مقاشي إنه مدحين أفكي سئلة مركو كسبو كسبو بحي لكتايدو كل حيو أنا كم مخليوي ما تقول محاد كلا هذا هاي بيقول في الذين كوا يقولون هذا لا قدر وحيلا هوريسي قدر يمتشنا كور محاد كلا هاي قلتوا حول أرى وحانا الكا يستطاو إن توبة لو يديري دي إسلام كو وصول لابطان فإن تابوا هذه توبة كنا وناك وإلا ضربت أما ضربت هذيك لو حانكو قراع لها عناقهم قرطدان قراع لها أو إلا ضربت أعناقهم هذيك القرطو ده إلا قروا الله الله يوهي أمحى لولين ردة تنبى لولين ويقالوا بين وحيسو قليان من بدل دينه فاقتلوه قفك الدين تيسب بدل دلا فقال عمر حولي ذلك الرأي رأيك أركتذو واسداس فيهم يغا والله وان قدرته لو لم يكن هدينا نهين الا هذه الايه الواحده ايضا كل يوم معانه وقدر كهل هدينا جيرين لا كفت وكف لاهيت ما هيت يد فانكم بدين كيوما تعبدون يوحد عابديسان ودنبا ما انتم متهين عليه على الله بفاترين ادمديس وكفتنين يا وملك العباده سي ايمانك سو اللي حنا يمتهين الا من قف هو يسو صال الجحيم جحيم قال يا ما هان وقدر وقرنته انه قال وعن عمرو بن مهاجر طوى قصه كمده موقف كيسي عمر عبد العزيز ارك هي ان كفر يردت هاي قف توبه لو يدينيو هدو توبه كاني واينا انون كردته وكفرا لو جريو وعن عمرو بن مهاجر قال وحولي بلغ عمر بن عبد العزيز وحاجاري أن غيلان غيلان الثقافي يقول إنو يراهده في القدر قدر كأنه كهد له أي في إنكار القدر فبعث إليه ضد بؤدري دنين دولة ذي مضحوا هاي وحولي هلا كان على صوقبته ولا صوقبتي فحجبه اياما مع الموم مالك مالك حيري او مال علاقي وقبر قلي ثم ادخلوا عليه وسو قلي وكان يقول يسيب كان فقال حلي يا غيلانو غيلانو ما هذا الذي كان محويه بلغني عنك يسو كاقاري وركان يغسو كاغاري ee qadarkaad ka hadashay la yiri muxuu yahay qaylaanow. Qaala camr ibn muhaajirin wuxuu yiri meesha joogay, fa ashartu ilayhi waxaan ku tilmaamay allah yaquula inuusan dhihin shay-an waxba, waa ummi daaray buu yiri. Waryahooy joog ha qiran nin baan idi buri waxaas, waa dad qirata ununkaa lagu jaraya. Qaala wuxuu yiri camr ibn muhaajir, fa qaala wuxuu yiri aylaan, nacam ya amiir almu'miniin, haa buu yiri, ina allaha qaala tacaalaa wuxuu yii qaala tacaalaa, qaala wuxuu yiri hal ataa cala alinsaani, waxaa ku yimid soo maray insaanka, xiinun waqti oo min addahri zamanka kamida, lam yakun uusan ahayn shay-an wax madkuuran la sheego, uusan ahayn insaanku mar uusan jirin baa soo martay. Innaa khalaqna alinsaana waxaan ka abuurnay min nutfatin, biyaha manidaan ka abuurnay, amshaajin oo isku jira, kuwii hooyadiiyo kuwii aabbaha oo isku jiraan ka abuurnay. Nabtalihi waa imtixaanaynaa, fajacalnaahu waxaan ka dhignay samiican basiiran, mid wax maqla oo wax arka. Innaa hadaynaahu waxaan u cadaynay assabiila jidka, imaa shaakiran isagaa mid ku shukrinaya, wa imaa kafuuran isagaa mid gaaloobaya. Ilaahay inuusan u qadarin oo khiyaarka isagu lahaanshaha leeyahay baayaddaa ka arkay. Qaala cumar baa wuxuu yihi iqra akhri akhira suura, suuraddanaad bilowday bilowgeeda aakhirkeeda dhamme dhexdaa kasoo noqonin. Wamaa tashaa-uuna, ma doontaan ilaa an yashaa allaahu, ilaahay inuu doono qadaray maahane. Ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahday caliiman, mid cilmi u leh oo xakiiman, falsuuban buu noqday. yudkhilu man yashaau, qofkuu doonuu geliya, fii raxmatii, waaldaalimiina daalimiintana acadda lahum, wuxuu diyaariyey cadaaban aliiman cadaabku. uma qaala wuxuu yihi maa taquulu, maxaad leedahay hadda yaa qaylaano, awalka suuradda haddaad akhrid aakhirkeediina waa kane haye. qaala wuxuu yihi qaylaan, aquulu waxaan leeyahay, qad kuntu waxaana xumaam idin dhala, fabasartanii, waad itusto indhahaad ii furtay, wixii igu wareegaya jawaabteedii baad itustay. wa asamma, nin ka dhagala baan ahaa, fasmactanii, waad maqashiisay. wa daallan, nin dhunsan baan ahaa, fahadaytani, waad hanuunisay. waxaad arkaysa ninkaas cabsi unbaa ka keenaysa, wax ka jira lama arko, beentiiyo munaafiqnimo wey. faqaala cumar wuxuu yihi allaahuma, ilaahayow, in kaana cabduka kaylaana, addoonkaaga kaylaan saadiqan runtii hadday tahay, oo wax ka qarsoonaa u cadaadeen oo hadda u hanuunay, wa ilaa ilaahu ka aqbal wey, wa ilaa hadduusan ahayn faslubhu, ilaahu daldal, ilaahu waxaad ku salli daacid intay qabato oy disho meydkiisa jidka banaanka dadka ugu xidha. fa amsaka, wuu ka gaabsaday, canil kalaami, hadalkii filqadari uu ka hadlayey. fa wallaahu cumar ibnu cabdilcasiis baa u dhiibo oo mas-uul uga dhigay daara darbi, guriga lacag samaynta ee bidimishqa ku yilay, meeshay dowladdu magaalada dimishqa caasimadi ahayd, meela dahabka intii la keeno diinaar laga dhigo, darbigu waa lacagta samaynteeda, ilan dab baa la gelinaya, u dhalaalaya, hareeraha laga garaacaya. daaru darbi waxaa laysi yiri guri meelaha lacagta lagu sameeyo ee warshadaha lacagta sameeya wa. falamaa maata cumar ibnu cabdilcasiis, markuu dhintay, haa, waafdat ilkhilaafatu, khilaafadii ay ku wareegtay ilaa hishaam ibn cabdilmalik. takallama kaylaan, waa ka hadlay filqadari, warkiisi buu kusoo noqday. ilan cumar dhimaye, hawshiisi buu camirtay. hishaamna waa og yahay isagii cumar wixii dhex maray. fabacaa ilayhi, waxaa u diray hishaamun, hishaam baa ciidan u diray. faqaaca yadahu, gacantu ka gooyey, orod buu yihi maka magaalada aad soo gacan go-an. famara bii rajulu, nin baa soo maray gacantii oo go-an, wadubaabu daqsiguna, calaayadii gacantiisa ay saaran yihiin oo boogti daqsi kaga degay. faqaala wuxuu yihi yaa kaylaanu, kaylaanu, hadaa qadaa-un wa qadar, qadar ilaahay xukumay weeye, ku sabir. faqaala kaylaan wuxuu yihi kadabta, been baa sheegtay, la camrullaahi, waan ku dhaartay, maa haadaa qadaa-un walaa qadarun, midna ma wax ilaahay sii qoray ma wax idinkay ugu samayseen wey. warkii hishaam buu gaadhay haddana, oo ninkii waaba isagoo gacan go-an buuba sii cadaysanayaa. fabacaa ilayhi, ciidan buu usoo diray hishaamuna, fasalabahu, intuu dilay buu daldalo meel ku xidhay. habaarkii cumar cabdicasiis baa loo aqbalay, saasaa la yeeli jiray. waxaan zuhriya qaala wuxuu yihi daacaa ibnu cabdilcasiis, wuxuu yeeshay raximahullah, wa kaylaana buu u yeedhay. faqaala wuxuu yihi yaa kaylaanu, بلغني وحي سوغري أنك تتكلم أن أتكهدل ليس بالقدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يقو يكذبون علي ويقبنا بورتان بمبع ليك الشيء قابر. فقال حليا غيلانو اقرأ أخري أول ياسين سورة ياسين أول كيدي. فقرأ وأخري ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول بواجب على أكثرهم فهم لا يؤمنون مر من دونان إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا حرقا عذاب بان يلي فهي إلى الأذقان لفتوها قركا مقحمو فهم يقو مقحمون وكوال إسكو حريوي أو نارت لقلي وجعلنا من بين يديهم سدا بان يلي ومن خلفهم سدا فأغشيناه وان والله فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لك أني وحد مودة لما قرأها قد طولي إنا أخرين قبل يوم ما تكور ولي ما تكور صور دينا نقرين بعد المودة أشهدك وحكم رجلي يا أمير المؤمنين أني طائب أن كستوبت كان مما كنت أقول وحن هجري أنا كستوبت كان بعد مرخات إيقا النقل. فقال عمر حولي اللهم إن كان هدوية صادقا ميرون شيغي فثبت إلى حق كسك وإن كان كاذبا هدوية من بين شيغي يوم منافقة كتهينا فاجعلوا كدك آية على مد لقوانا قاتل المؤمنين مؤمنين توحاسوك لقفك السماية عشر وكوان زميله وقالك هشام يميدي وكاد دلدلي كحنك ويساقنا دلدلي فاصلبه وإله إلا دلدلي والله أقبالي باكو هذا أنك غيلانا. وعن عمر بن ذر قال وحوير قدمنا وحنوس وقال على عمر بن عبد العزيز خمسة حالا نايشان موسى بن أبي كثير كود ودثار النهدي اللبد ويزيد الفقير سدحده وصلت ابن بهرام وعمر بن ذر نويسقع شنطة صانحين. فقال حرين كان أمركم أرن كان أصعوتاني واحدا اسكم مذه دوية فليتكلمها لمتكلموكم كيدين هلاي حلن هايدين هلا هذا اسكو هول سعوتين اسكو دان هايدين حلن هايدين هلا شان يوحى هذا شان مية على ماشي. فتكلم وحا هلاي موسى بن أبي كثير با هلاي وكان وحوها أخوف ما يتخوف عليه وحوغو عبسي بدن يحي موسى وقع عبسان أيه أن يكون إنو يحي عرض مثل بابي بالشيء وح من أمر القدر من أمر إنكار القدر هذا الكيس إنه يصر بابا كوشرتي وقع عبسي بدنا وحكا إمان دوانا مالكو نكا هلا هاي مالو قدر كي هذا الصر بابا كودري إنكار القدر عمر نواد نقيسان أيه وحنو قع عبسي بدنا بويري هذا الكاسر بابتا وهو عمر كده دونه. قال حولي فعرض له عمر عمر بأصوب بحو هذا الكي كسود حق لي أما أتشوابي فحمد الله تعالى إله أبو أماني مهدي واثنى عليه وأماني. ثم قال حولي لو أراد تعالى إله دي ودوني الله يحصى إن العاصين قضاء وقدرا ما خلق إبليس ما أبورين وهو إبليس رأس الخطيئة قفكي دمبي ماذا حواوي وآدم لقى صوب بالعبادات كله مني إلهي بانا أبوري وإن في ذلك أرن كاسن علما من كتاب الله علم كتابك إلهي كقرن وقرن كشيغي وي علمه وحيقان من علمه وقفك يقان وجاهله وحاك جاهل نقضي من جاهله وقفك أنقرنين قفك قرن وقرنيا قفك أنقرنين ما قرنيا. ثم تلا هذه الآية بخري فإنكم إذنك يوما تعبدون وحد عابديسان ما أنتم متهن عليه على الله إلهي بفاتنين أدوميسك وكفتني إلا من قفك هو يسو صال الجحيم نار الجحيم أقل يما أهاني. ثم قال حلو أراد الله تعالى إلهي هديه دونه حمل خلقه حمل خلقه خلقه سينو كحم باره على قدر من حقي حقي على قدر عظمته قدر كوينك إله وليه إيه قدر كحقه وكله يدوم ذي سنو كواجبي إني قتانة دولاي دون لها لم يطق مكر على ذلك كاس أرض ولا سماء إرئي الألتون ما أودين ولا ماء ولا جبل بوري بينا ما أودين ولكنه على الرضي بن عبادي حكرا لنغضي بالتخفيف نفضي واجبات كسار قدر كالنعم كلاه يحقه كوليه شكري واجبات قدر لقمة ما بس من كرتد صادرت إلهي بها وحير كدوني وفضي إياقنا أنت مركي لي ما دام بوك غرى للنقضى ربي سبحانه وتعالى قال محمد بن حسين حجري كان غيلان وحوها مصرا مثك أتكيسانية على الكفر كفرك بقولي هذا الكيس وككفري في القدر أي في نفي القدر لا قضاء ولا قدر سوى لو انصومرنا وح إلهي قدري مجر كفرك وكأتكا فإذا حضر حدوث صو حاضروا يماد عند عمر عمر عبد العزيز سنع فقا ومنافق ذين شري وأنكر وديد شري ودفر شري أن يقول إنو يراهدو بالقدر قدر كديد ذي سإنو يراهدو وددك كلها الله ووحاقبو وإنكر شري ودفر شري فدعا عليه وحاها باري عمر بأن يجعله الله إلهي نكدغو كوها باري تعالى كره آية علامة للمؤمنين أي كوانا قاطان إن كان هدوي ويهي كاذبا مد بين شيغي وبين على فأجاب الله عز وجل الله وأقبلي دعاء دعوة عمر عمر بألا برقيسي وأقبلي فتكلم غيلان واهلي قدر كيبو كهلي في وقته الشام حلق الشام عبد الملك وخلافة هي عمر كذب رحمه الله هو غيلان يو صالح مولى ثقيف نك صالح الذي يشتري الريث ثقيف السجنة مولوه ده فقتلهما لبذا بوادلي وصلبهما وادلدلي ومال بكسر للميميت كوي وقبل ذلك انت اندلنا قطع حقوق يد غيلان واللسانه غيلان بوقع انتنا كقوي عرب كان وكشري ثم قتله كدي وادله وصلبه وادلدلي فاستحسن العلماء علماء ذي واونا تستين وارشياقين في وقت حلقي سي هشام ما فعل بما لبضى حكو سميي من بدل الدين وفقتلوه هو فهكذا صاصا ينبغي هبون لأئمة المسلمين مسلمين تم ضحضو ذا يو أمرائهم أمير رذو ذيهو قانكو ذا إذا صح عند مكتو ذا ديكو سقناتو أن إنسانا قف يتكلم في القدر إنو كغه الليو بخلاف ما عليه وحكدوا المذهب كي هيستين من تقدم ددكي هوري والنبينا لقى صوب الله صلى الله عليه وسلم صحابة ذي سيانا لصومره وحابون أن يعاقبه إنو عقابه بمثل هذه العقوبة عقوبة وكلا ولا تأخذهم أين انقبن في الله ألا درتي لومة اللائم من يدين يأدي يقف بعد نفسان يقف وحك الشيقي محاسان لو سمي الله لي أنا وحاد دن قلين دقن دن يآبك قلين دقن تلاقصين هذه تاني حجة تناوي على القدرية كتاب الله تعالى كتاب إلهي كرايكو وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة النبي وسنة أصحابه السحابة دي سنة دي الدريق دي آثار دي لغا نحلي والتابعين لهم كراعي بإحسان ونا كراعي وقول أئمة المسلمين أي مذي مسلمين تي في العلم والدين قول كوذا وكاس مع تركنا أنه يسكت تغير للجدال والمراي مران هي دوت يو البحث بارس يقطقط في عن القدر الا قطقطه فإن أنا وقد نهينا عنه وأنا لقر يبي من رب ذنه وصوشي وأنا بابك وكختمي دون أبواب القدر النهي عن البحث والتنقير ترك البحث والتنقير عن الأمر القدر عن أمر المقدور وأمرنا وحنا الأمر بترك مجالسة القدرية قدرية اللي فرقه إنا نسكدين الله الأمر ولا نناظرهم إنا لمر من ونان لدودين ولا نفاتحهم آنان لفرفورين وكل باللابنين على سبيل الجدل جدل قاب دود يمران إسحاقشة بل يهجرون ولا قوينية ويهانون ولا شرف يا كرامة تريا ويذلون ولا دلينية ولا يصلى لتكنم هي خلف واحد قف كمدة قف قذاشي أو منهم يا كمدة ولا تقبل الأقبال ما هي شهادة مرخاتي سمحكمة ذي حقوق ذي اعتماد ولا يزوج اللوغورين مايو وإن مريض هدوش رذنا لم يعدل بوقن مايو وإن ما تهدو لنتنا لم تحضر لتقي مايا جنازته آسكي سيا صلاديس يدوغم دوكتيس ولم تجب لأجيب مايا دعوته يرستي سيا مرتقات كيسا في وليمة دعوك ومرتقاته إن كان له سقهدو ليه فإن جاهدو يماد مسترشدا سوى حنون دلبية وحبايك قسميله أرشد والله حنونين أيا على معنى النصيحة له نصير حنونين كأه معنى هذو يهي إن النصيحة وداعاده وناكسن وحفهنسين اللوغو الشيغو سيد ابن الديلمي صحابة مركوه تغيين صومرنا فإن رجع هذو كسو النغض وحي قوتي إيا وحي كتشري فالحمد لله الله ما هذا سكاله وإن عاد هذو كن نغض إلى باب الجدل والمراهي بابك دودي مرانك لم يتفت إليه لديمون مايو لكتلق لوسين مايو وطريد قول ياشا وعلاق عيرين وحذير منه داد كان وعلوغة ديك إسك إلالي يالده وعذر يعرض قبايا يسان عرض ذي دين ولم يكلم للاحظ لمايو ولم يسلم عليه لنا السلام مايو وباب هجر المبتدع أصل كذونا نباك الثلاثة ذاهي وعلى الثلاثة الذين خلفوا قياس كأئمة النصوص إن جسمك لقى إلى عليا ما لها ممرضك هي آياتك كلها قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ينصوص على إسكو داري إباب كذا اللوغة حد لوي انتاس أيوكي عشر كيان اللباطن هي سدحات إن شاء الله انتا عشر كيان اللباطن يا فرائد السقاء إيمانا إنه وأحباب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر كيف سيدنا متقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.